إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل أن ندخل في مجلس هذا اليوم نذكر ما فاتنا في مجلس الأمس، فقد فاتنا فضل قوله تعالى في سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، حيث أن من فضلها ما جاء عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الصفا ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. أيضا فاتنا فضل ما جاء في سورة الزخرف وهي قوله تعالى: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فقد جاء عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب راحلته خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ثم أننا أيضا قفزنا بالأمس سورة لم يكن وسورة ليلة القدر أو سورة القدر. أما سورة القدر فلم يأتي فيها فيما أعلم فضلا صريحا صحيحا، وأما سورة لم يكن فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن، فقال أبي: وسباني لك يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه. وقد وعدناكم بأن نتحدث في هذا المجلس عن أسباب أو ما صح في أسباب نزول السور والآيات، وقد رأيت أن أضع بين يدي هذا الحديث بعض الوقفات قبل أن أدخل فيه لأنه ربما يطول. فمن الوقفات أو من المسائل باب ما جاء في عدد الأحرف التي نزل بها القرآن. يروي لنا الإمام البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع هشام ابن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان، يقول عمر: على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ ليها. قال: فكدت أن أعجل عليه ثم أبهلته حتى فرغ من صلاته ثم لببته بردائه فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها على غير ما أقرأتنيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسله، فأرسله ثم قال له اقرأ فقرأ يعني الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال لعمر اقرأ فقرأ عمر رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. وعند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى بي إلى 7 أحرف. وعند مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ فأنكرت قراءته، ثم دخل آخر فقرأ سوى قراءته. قال فلما قضينا دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا فقلت يا رسول الله إن هذا قرأ قراءة أنكرتها، ثم دخل هذا فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اقرأ فقرأ. فحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنهما. يقول أبي فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في صدري ففضت عرقا فكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي إلا أرسل إلي أن اقرأ بحرف، فقلت يا رب هون على أمتي. ثم أرسل إلي فقيل اقرأ بحرفين، فقلت يا رب هون على أمتي. وفي الثالثة قيل لي اقرأ على 7 أحرف ولك بكل ردة رددتكها مسألة. فقلت يا رب اغفر لأمتي، يا رب اغفر لأمتي. يقول وأخرت المسألة الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي رواية في المرة الأولى قال عليه الصلاة والسلام لما قيل له اقرأ في حرف قال أسأل الله معافاته ومغفرته. ثم قيل له في المرة الثانية اقرأ في حرفين قال أسأل الله مغفرته ومعافاته إن أمتي لا يطيقون ذلك. وكذا في الثالثة. وأما في الرابعة فقيل لي اقرأ أمتك على 7 أحرف فكل قراءة قرأوا بها أو عليها فهي خير. إذن القرآن نزل على 7 أحرف يعني على 7 لغات. لكن ما هي أو أين هذه اللغات وأين هذه الأحرف؟ فهذا القرآن الذي بين أيدينا هو بحرف واحد لأنه كما هو معلوم القرآن مر على مراحل، مر على مراحل. المرحلة الأولى أنه كان في اللوح المحفوظ في الذكر، الله عز وجل، ثم نزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا. قال ابن عباس كما عند الحاكم: فصل القرآن من الذكر، فصل القرآن من الذكر فجعل في بيت العزة في السماء الدنيا. وفي رواية: في ليلة القدر وضع في بيت العزة في السماء الدنيا، وفي رواية: في ليلة القدر. ثم جعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: في 20، يعني في 23 سنة. فنزل القرآن على حسب الوقائع والأحداث والأسباب، فأنزله الله عز وجل عن طريق جبريل، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن تكلم الله عز وجل به حرفا وصوتا، وكتبه الكتبة وجعلوه في اللوح المحفوظ، ثم جعل جبريل يأخذه من اللوح، ثم أخذه جبريل فجعله في بيت العزة، ثم جعل ينزل به بأمر الله عز وجل. فالله عز وجل تكلم بهذا القرآن ابتداء وأثناء، يعني تكلم به قبل أن يكون في اللوح المحفوظ، وتكلم به وأسمعه جبريل. فنزل هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم الحديث بسعيد الخدري رضي الله عنه: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. كانوا يكتبون القرآن، يعني الصحابة، فهناك كتاب الوحي، منهم زيد بن ثابت، منهم معاوية رضي الله عن الجميع. وكانوا يكتبون القرآن في العسب، في اللخاف، وكان بعضه يحفظ مباشرة، فكان القرآن متفرقا، لكن كان بعض الصحابة يحفظه على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يحفظه عن ظهر قلب، حرفا حرفا، كلمة كلمة، آية آية، سورة سورة، ابتداء من بدايته إلى نهايته. وقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة. طبعا جمعوه جمعا محكما، غيرهم جمع القرآن لكنه ما جمعه الجمع القوي. الكامل. لكن هؤلاء جمعوه جمعا محكما أربعة، كلهم من الأنصار، معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال أنس: وأبو زيد أحد عمومتي. وجاء في رواية عند البخاري: وأبو الدرداء. وجاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود، فبدأ به وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ ابن جبل. وعبد الله بن مسعود قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن ماجه وعند الحاكم من حديث أبي بكر وعمر: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة أم عبد أو ابن أم عبد. وسالم مولى أبي حذيفة هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله. فهؤلاء جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله ابن مسعود، أبي ابن كعب، معاذ ابن جبل، سالم مولى أبي حذيفة، زيد ابن ثابت، أبو زيد، أبو الدرداء. فهؤلاء حفظوه حفظا متقنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو محفوظ كله في الصدور على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هو موجود في الصحف، لكن كما أنه موجود في الصحف يعني في الصدور، هو أيضا موجود في الصدور. ولذلك قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وهم الصحابة بادي الأمر. فإذا نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام قرأه، فمنهم من حفظ ومنهم من كتب، فهو محفوظ في الصدور وفي السطور، يعني في الكتب. وكان القراء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ليسوا بالكثرة الكاثرة، لكن في عهد أبي بكر كثروا وتفرقوا في البلاد. ولا وقد خشي أبو بكر رضي الله عنه أن يتفرق أو أن يموت القراء الذين في قلوبهم القرآن وفي صدورهم القرآن. ولذلك جاء عند البخاري من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه لما كان في مقتل أهل اليمامة، في قتال أهل اليمامة، أرسل إليه أبو بكر يقول: فجئت وعنده عمر رضي الله عنه، فقال له: إن عمر أخبرني أو قال لي لو جمعت القرآن فإن هذا خير أو فهو خير، لو جمعت القرآن. فقلت اللي هو أبو بكر، فقلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضي الله عنه: هو والله خير. فلم يزل حتى شرح الله صدري لقول عمر فأبو بكر الآن يحدث زيد بن ثابت، ثم قال إن نخشى أن يستحر القتل في القراء وبالتالي يتفرق القرآن. ثم قال أبو بكر وإنك، يعني زيد بن ثابت، وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، فتتبع القرآن فاجمعه. يقول زيد فقلت كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر هو والله خير، يعني كما قال له عمر، كما قال عمر لأبي بكر، أبو بكر قال لزيد ابن ثابت، قال فلم يزل حتى شرح الله صدري لما ذهب إليه أبو بكر وعمر، والله لو كلفوني ذقل جبل ما كان أثقل علي مما أمروني به. يقول فجعلت أتتبعه من العسب ومن اللخاف ومن صدور الرجال حتى وجدت آخر سورة براءة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، مع خزيمة بن ثابت. وفي رواية حتى وجدت من المؤمنين مع خزيمة بن ثابت من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إذن جمع القرآن في السطور في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ولذلك كان علي رضي الله عنه يقول رحم الله أبا بكر هو الذي جمع القرآن، يعني في السطور. إذا القرآن محفوظ مكتوب حرفا حرفا، ما ينقص منه شيء، وقد قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فما يأتي مبطل، ما يأتي خبيث عدو للإسلام والمسلمين فيقول القرآن ناقص، أو القرآن سقط منه آية كذا وكذا، أو القرآن فيه زيادة فلا داعي لكذا ولا لكذا. إنما يفعل هؤلاء من ليس لهم في الإسلام من نصيب، والإسلام منهم براء. فكل من أنكر حرفا ولو واحدا من كتاب الله تعالى أو اعتقد أنه سقط منه حرف واحد فهو كافر خارج عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هو مكتوب على 7 أحرف على عهد أبي بكر رضي الله عنه، وقد جاء عند أبي داود من حديث جابر رضي الله عنهما عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا الأعرابي والأعجمي، يعني ونحن نقرأ القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا فكل حسن. وسيأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه، يعني يقرؤونه قراءة جيدة لكن كما جاء عند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لا يدرون ما هو، لا يدرون ما هو. وفي حديث سالم بن سعد رضي الله عنه عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله كتاب الله واحد، وفيكم الأبيض والأحمر والأسود، كتاب الله واحد، ما هناك كتاب آخر، وهو الذي بين أيدينا ينطق بالحق. وأما بالنسبة للسبعة الأحرف فالمقصود بها كما قلت آنفا سبع لغات، وقد كانت تقرأ على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فالأعجمي يقرأ بقراءة، والأعرابي يقرأ بقراءة، والأحمر يقرأ بقراءة، والأسود يقرأ بقراءة، وكما مر بنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحديث أبي بن كعب رضي الله عنه. فإن قال قائل أين الأحرف الستة الباقية الآن القرآن بحرف واحد، أين الأحرف الستة الباقية؟ نقول جاء عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم حذيفة بن اليمان وكان يغازي أهل الشام في إربيليا وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، يعني صار هناك اختلاف وتضارب. لماذا؟ لأنه جاء أقوام لا يفقهون ولا يعلمون أن الاختلاف هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، فأخذوه على أنه اختلاف تضاد، والحقيقة أنه ليس اختلاف تضاد وإنما هو اختلاف تنوع، فالمعنى واحد والدلالة واحدة. فجاء فخلف خلف أخذوا هذه الأحرف السبعة على أنها مختلفة وليست متوافقة، وهذا قد يحدث صدعا في الأمة. ولذلك قال حذيفة لعثمان رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أدرك الأمة، أدرك الأمة قبل أن تختلف أو قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان رضي الله عنه إلى حفصة أن أرسلي إلي بالصحف، لأن الصحف التي كتبها وتتبعها زيد بن ثابت كانت عند أبي بكر، ثم كانت عند عمر، ثم كانت عند حفصة يعني بنت عمر رضي الله عنه. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلي الصحف، يعني التي كتبت في عهد أبي بكر. أرسلي إلي بالصحف، ننسخها ثم نرجعها إليك. فأرسلت بالصحف، فأمر زيد بن ثابت لأنه هو الأصل كما في حديث الذي ذكرته قبل قليل، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، والحارث بن هشام من أعلم الناس بالوحي اللي هو والد عبد الرحمن، وقد جاء عند الشيخين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبره كما مر بنا. المهم، فقال عثمان أمرهم أن يجمعوا أن ينسخوا ما في الصحف، أن ينسخوا ما في الصحف، وقال للنفر الثلاثة القرشيين يعني عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث، إن أنتم اختلفتم أنتم وزيد، وهو من الأنصار، إن أنتم اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل القرآن بلسانهم. والمقصود أنه ربما بعض الأحرف يظهر ظاهرا أنها مختلفة، فلربما وقع الاختلاف بسببها، فأراد العثمان أن يحسب هذه المادة، فكل شيء يظهر فيه اختلاف يعني يختلف فيه أوساط العقول، أمر عثمان رضي الله عنه من يحسب ويكتب بلسان قريش. فمثلا كلمة مثلا حتى حين نزلت عتى حين، حتى حين نزلت عتى حين، كتبت حتى حين، لماذا؟ لأنها لغة قريش. والآن ربما بعض القبائل وبعض الجنسيات الآن إذا مروا بها قرأوا عتى حين، لماذا؟ لأن هذه هي التركيبة اللسانية بالنسبة لهم، وبالتالي ربما الآن يوجد من يقرأ القرآن أحيانا ويوافق الأحرف السبعة بموجب لغته، من حيث يدري أو من حيث لا يدري، وهذا من التيسير. ولذلك لا يستعجل الإنسان في الرد على الآخرين حتى يتأكد. فقال اللي هو عثمان بن عفان رضي الله عنه فإنما نزل القرآن بلسان قريش فكتبوه في المصاحف، فأرسل عثمان رضي الله عنه إلى كل أفق بمصحف، وأمر بما كتب ببقية المصاحف أن تحرق، فأثبت القرآن وكتب القرآن بلسان قريش. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما عند ابن أبي داود قال لا تقولوا في عثمان إلا خيرا، ما كتب المصاحف إلا عن ملأ بالداء، يعني بالإجماع، فانعقد الإجماع على هذه الكتابة، فهو الآن بين أيدينا كما كتبه عثمان رضي الله عنه بمجمع باجتماع من الصحابة. والمسلم يؤمن به الإيمان التام، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقد جاء عند ابن السكر، عند ابن السكر وعند الطبراني من حديث أبي جمعة الكلاني أنه قال قلنا يا رسول الله هل أحد خير منا؟ قال نعم، قوم يأتون من بعدكم يجدون الكتاب بين لوحين فيؤمنون به ويصدقون. يؤمنون به ويصدقون. ولما قالوا له ما قال، قال كيف لا تؤمنون أنتم والوحي ينزل عليكم وأنا بين أظهركم، فإذا قد يتميز المتأخرون عن المتقدمين من هذه الحيثية، أنهم يؤمنون بما بين اللوحين وهم لم يروا الوحي يتنزل. طبعا لا يقال أن المتأخرين أفضل من المتقدمين، لا سيما صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محال. ولو أنفق كما جاء عند الشيخين، لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لكن من فضل الله قد تحصل خيرية وقد يحصل امتياز لبعض الأمة الذين قوي إيمانهم بهذا القرآن. فإذا يؤمن الإنسان به الإيمان التام ولا يجادل فيه ولا يباري. وقد جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: المراء في القرآن كفر فلا تجادل في القرآن. وقد قال ابن عباس كما عند مسدد وغيره: لا تضربوا كتاب الله تعالى بعضه على بعض فإن ذلك يوقع الشك بقلوبكم. بل إن الجدال كان مذموما حتى على عهد الرسالة وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من ذلك كما في حديث جندب بن عبد الله البجلي قال عليه الصلاة والسلام: إنما من اقرأ القرآن ما اتلفت إليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند المسلم وعبد الله بن مسعود عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إنما هلك أهل الكتاب حين اختلفوا في الكتاب. في حديث عبد الله بن عمر قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلين اختلف في آية. قال عبد الله: فرأينا في على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الغضب. وقال: إنما أهلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وقد جاء عند أبي داود وغيره من حديث عبد الرحمن بن شبل وعند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن ولا تجفو عنه ولا تغلو به، يعني لا إفراط ولا تفريط، ولا تأكلوا به. وهذا من الآداب الواجبة ومن حقوق القرآن. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، فمن حق تلاوته أن لا تكون جافيا مبتعدا عنه ولا تغلو فيه، بمعنى انك تاخذ على بدون فقه. وقد جاء عند الدار بن حبيب العباس رضي الله عنه: من قال في القرآن بغير علم فليتبوى مقعده من النار. فالإنسان يأخذه أخذا وسطيا، بمعنى أنه يقرأه كما قرأه السلف ويفهمه كما فهمه السلف. من آداب القرآن ترتيله عند قراءته، وأن الإنسان لا يقرأه هذا، وإن كان الهد مطلوبا ومعتبرا كما مر بنا في حديث بريدة، لكن المسلم يصبو إلى الأفضل ويتطلع إلى الأفضل والله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم ورتل القرآن ترتيلا، وقال وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال قتادة وغيره تقرأه بتؤدة. فالإنسان يقرأ القرآن ويحسن صوته بالقرآن. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند الشيخين ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يجهر بالقرآن يتغنى به. وفي رواية عند البخاري من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. وقد جاء عند الشيخين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وقال كما عند أبي داود من حديث البراء زينوا القرآن بأصواتكم، وقد ذكره البخاري معلقا. وجاء عند الدارمي حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. فإذا هذا المقصود بالتغني، ليس المقصود أن الإنسان يبطط القرآن أو يبالغ في قراءته على غير الجادة وعلى غير السنة، يعني سنة القراءة، وإنما يتلوه حق تلاوته بمقتضى قواعد التجويد ويرتله الترتيل الذي كان السلف يفعلونه. فإذا التغني هنا الصوت الحسن بموجب قواعد التجويد. ولذلك جاء عند ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه إن أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعتموه يقرأ قلتم يخشى الله. وقد رتل رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن كما في حديث معاوية بن قرة أن عبد الله بن مغفل قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره يوم الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال فرجع فيها. قال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته. فمعاوية بن قرة أخذ القراءة على عبد الله بن مغفل، وعبد الله بن مغفل أخذها عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا القرآن يرتل بأحسن صوت ويتقن قبل ذلك. والقرآن إنما يؤخذ بالأفواه المشايخ من أفواه القراء فهو سنة متبعة. فما يأتي الإنسان يرتجل القراءة فلربما وقع في لحن جلي فضلا عن اللحن الخفي. والمسلم يحاول أن يتقن كلام ربه وأن يأخذه من أهل العلم وأن لا يذهب وأن لا يرحل إلى الدار الآخرة إلا وفي صدره كلام ربه. فإذا حفظه المسلم عليه أن يمسكه حتى يلقى الله. وهذا القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر عند الشيخين إنما مثل القرآن كمثل الإبل المعقلة يعني المربطة، إن عاهد عليها صاحبها أمسكها وإن تركها ذهبت. وفي رواية عند مسلم إذا قام صاحب القرآن بالقرآن بالليل والنهار حفظه وإذا لم يقم به نسيه. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت أو كيت وكيت أو كذا وكذا، بل هو نسي يعني نساه الشيطان، كما قالت تعالى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. ثم يقول عليه الصلاة والسلام استذكروا القرآن ف فله أشد تفصيا يعني تفلتا من صدور الرجال من الدعم بعقولها يعني الإبل بعقولها. وقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام حتى ينساه. رواه مسدد وغيره. ومر بنا حديث سمرة ابن جندب وهو عند البخاري وأصله متفق عليه في الرجل الذي يضرب رأسه ويهشم رأسه بالحجارة ولما سأل قال هو الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. فالإنسان إذا حفظ القرآن وأنعم الله عز وجل عليه بالقرآن كاملا أو بشيء من القرآن عليه أن يمسكه وأن يأخذه بقوة. ومر بنا حديث عبد الله بن عمر وحديث بريدة وغيرهما أنه يقال لصاحب القرآن يوم كما كنت ترتل في الدنيا اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ومر بنا حديث فضالة حتى ينتهي إلى آخر آية معه يعني قد حفظها في الدنيا. فعلى المسلم أن يحفظ القرآن أو يحفظ جملة جزءا كبيرا منه قبل أن يوافيه الموت قبل أن يأتيه اليقين. ومر بنا لو حديث لو أن هذا القرآن جعل في إهاب ما احترق، والإهاب هو الجلد قبل الدبغ. وقد قال الإمام أحمد في هذا الحديث يرجى من كان القرآن في قلبه أو في صدره أن لا يعذبه الله عز وجل بالنار يوم القيامة. فعليك أخي المسلم أن تحرص كل الحرص على حفظ القرآن الكريم أو حفظ شيئا كثيرا أو كبيرا منه، فإن في ذلك سلامة ونجاة. القرآن الذي بين أيدينا فيه الناسخ وفيه منسوخ، لكنه كله متعبدون بتلاوته، ولله في ذلك حكمة. قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقد قال العلاء بن الشخير كما عند مسلم كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. وقال عمر كما عند البخاري من حديث ابن عباس أقرانا علي وأقرانا أبي، وإنا لندع بالقول أبي لأنه قال لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. لكن كما مر بنا في حديث عبد الله بن مسعود متعبدون بتلاوته متعبدون بأحكامه. والعلماء نتيجة الاستقراء وضحوا كل شيء في هذا الباب، وإن شاء الله كما قلت في المجالس القادمة سنتحدث عن أسباب النزول، وأسباب النزول تفيدنا بإذن الله على معرفة المقصود. لماذا؟ لأن القاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. بالنسبة للجهر في قراءة القرآن، هل يجهر الإنسان في قراءة القرآن أو لا؟ على حسب الحال وعلى حسب المصلحة. فإن كان في جمع وفي حضور الآخرين فعليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود خرج وهم يجهرون بالقرآن، فقال عليه الصلاة والسلام لا يؤذي بعضكم بعضا، ألا كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة أو قال في الصلاة. فلا تجهر بالقرآن إذا كان بحضرة آخرين ربما يوشوش عليهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود بالحديث عقبة: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. لكن إذا اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس، إذا كان إنسان وحده منفردا فلا بأس. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه كما جاء عند أبي داود: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع طورا ويخفض طورا. وقال كما جاء عند ابن عباس كما جاء أبو قال ابن عباس كما جاء عند أبي داود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع صوته أو يقرأ حتى يسمع صوته بل في الحجرة وهو في البيت. ولما سأل خضيف بن الحارث عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن أو كان يسر، فقالت: ربما أسر وربما جهر. فقال: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. ومر بعمر كما بأبي بكر كما جاء عند أبي داود بالحديث أبي قتادة فرآه خافضا لصوته، ومر بعمر فرآه رافعا لصوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر رأيتك تخفض من صوتك. وقال لي أبي عمر: رأيتك رافعا صوتك. فقال لي أبي بكر: ارفع من صوتك شيئا. وقال لي عمر: اخفض من صوتك شيئا. فالإنسان يقرأه إذا كان لوحده أحيانا بصوت جهير، وأحيانا بصوت خافت، وأحيانا بين ذلك. لكن إذا كان في مجمع من الناس وهذا يقرأ وهذا يقرأ، على المسلم أن يتأدب بالأدب النبوي، وعليه أن لا يرفع صوته في القراءة. أما إذا كان داخل الصلاة فهذه طامة وهذه خطيئة وهذا غلط، أن يجهر الإنسان إما بتكبير أو بتسميع أو بقراءة أو بتشهد، هذا غلط وخطأ خطأ. إذا كنت وراء إمام لا تجهر بشيء، لا في تكبير ولا في غيره ولا في قراءة، لا تؤذي من حولك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم الحديث عمران لما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر والعصر، فلما انصرف قال: أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: يا رسول الله أنا ولم أرد بها للخير. قال: قد علمت أن بعضكم قد خال جريها. فكون الواحد بجواره ويقرأ بصوت مرتفع أو بصوت متوسط، المهم أنه يوشوش على من بجواره، هذا غلط وخطأ. فعلى المسلم ينصت ولا يصدر شيئا من الصوت، لا في ذكر ولا في غيره، حتى بالسلام. فتكبر بصوت خافت، تكبر للركوع بصوت خافت، تقرأ فاتحة الكتاب بصوت خافت. أما الإمام نعم يجهر بالتكبير ويجهر بالقراءة. أما بالنسبة لآمين فالكل يجهر بآمين، وكما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن ماجه: ما حسدتكم اليهود والنصارى على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين في الصلاة. وإذا قال المأمومون آمين وقالت الملائكة آمين فوافق قول الملائكة أو قول الناس قول الملائكة غفر لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بآمين كما مر بنا في كتاب الصلاة. فالكل يجهر بآمين كلمة واحدة، وهذه هي التي تغيظ الكفار، تغيظ اليهود، تغيظ النصارى، تغيظ أعداء الدين، عندما يقول المصلون خلف إمامهم آمين، يعني اللهم استجب. وإنها لخطيئة أن ينصت الإنسان فلا يقول آمين، أو يقول آمين بينه وبين نفسه، هذا خلاف السنة، خلاف السنة. من يقرأ البخاري ومن يقرأ مسلم ومن يقرأ كتب السنة المسندة الصحيحة يعلم علما يقينا أنه مخطئ. فعلى المسلم بالنسبة لآمين عليه أن يجهر بها. أما البقية الباقية من الأذكار والأوراد التي بداخل الصلاة خلف الإمام عليه أن لا يجهر بشيء منها. قال عليه الصلاة والسلام لا يؤذي أو لا يؤذين بعضكم بعضا، وفي رواية في الصلاة لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة، وفي رواية في الصلاة، فلينتبه لذلك. ومن الأمور المستحبة أن يسمع المسلم القرآن من نفسه ومن غيره، وقد كان عليه الصلاة والسلام يسمع القرآن من أصحابه، ولربما استمع لرجل يصلي من الليل، كما جاء عند مسلم رحم الله فلانا لقد ذكرني آية كذا وكذا كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. ثم أيضا على المسلم من الآداب ومن السنن أنه إذا قرأ القرآن عليه يقدم بين يدي القراءة السواك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي عند الطبراني وغيره إن العبد إذا تسوك ثم قام فصلى فقرأ القرآن دنا منه الملك، صار الملك خلفه فيدنو حتى يضع فاه يعني الملك على فيه يعني المصلي الذي يقرأ القرآن، فما يقرأ شيئا من القرآن إلا وقع في جوف الملك. ولذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويروى مرفوعا عند ابن ماجه يقول طيبوا أفواهكم بالسواك فإنها طرق القرآن. فعلى المسلم أن يتسوك عند قراءة القرآن. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ وأجزل لك المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هل يوزع شريط لهذا الدرس أو هناك مكتبة؟ لا، هناك مكتبة الحرم تسجل هذه المجالس وهي موجودة عندهم بتسجيل جيد. هل يجوز قراءته قراءة القرآن في يوم الجمعة في المسجد؟ يجوز طبعا، القرآن يقرأ يوم الجمعة وفي غير يوم الجمعة في المسجد وفي البيت وفي كل مكان، لكن القضية أن لا تؤذي الآخرين بقراءتك إلا إذا طلبوا منك ذلك أو كانوا هم في نفس الوقت يجهرون بالقراءة، وبالتالي فلا يحصل تحصل الأذية، فحينئذ لا بأس أن يجهر الإنسان بالقراءة. لكن الكل صامت أو المسجد أو الحضور ساكتون وهو رافع صوته وهم ربما كانوا يذكرون الله أو يقرؤون فيما بينهم وبين أنفسهم ثم يجهر بالقرآن، هذا هو الذي ذكرناه، عليه أن لا يجهر بالقرآن. نعم. وهل يجوز قراءته بجهاز السماعة؟ ما في بأس، أحيانا واجب أن تقرأه في صوت جميل في إذاعة فيها تحسينات، أحيانا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن لا يزيد القرآن إلا حسنا، والرواية الأخرى زينوا أصواتكم بالقرآن. فعندما تحسن صوتك بأي آلة وبأي طريقة المهم أن لا يحصل فيه لحن، أهم شيء، مثل أن يحصل تكرار أو تطنين أو مبالغة في المدود، حينئذ يقع الخطأ ويحصل المحظور من هذا الوجه. أما بالنسبة للتحسين فكل شيء يحسن به القرآن فهو مطلوب. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، أنا رجل أبلغ من العمر 43 عاما، ماذا تنصحنا في حفظ القرآن الكريم؟ على كل حال الله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أحسن وجاهد نفسك بإذن الله مع الزمن بإذن الله تجد نفسك مهما أخذك العمر تجد نفسك بإذن الله من حملة القرآن. لو لو لو ما تحفظ في اليوم إلا آية أو آيتين أو ثلاث مع الزمن بإذن الله تختم كلام الله تعالى وقد حفظه الصغار في سن 6 سنوات والسبع والثمان والعشر والخمسة عشر حفظوه وهم لا يفهمونه، فكيف بك وأنت صاحب 42 و45 تقرأ وتفهم؟ فأعتقد أن الأمر سهل لكن لا بد من همة، ومن تحصلت له الهمة قطعا قطعا سيصل إلى القمة وسيحفظ كلام الله تعالى مع الوقت بإذن الله. نعم. وهل هناك أوقات وطريقة تنصح بها؟ كل بحسبه، من الناس منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، منهم عقلية جيدة ومنهم عقلية جيدة جدا ومنهم عقلية ممتازة، منهم فارغ ومنهم مشغول ومنهم بين ذلك، فلا لا لا على حسب على حسب قدرة الإنسان وعلى حسب وقت الإنسان وهمة الإنسان أيضا. فربما تجد من يحفظ القرآن في شهر، وقد حفظ القرآن جملة من الطلاب في شهر، منهم من حفظ القرآن في شهرين، منهم من حفظه في 4 أشهر، منهم من حفظه في سنة، منهم من حفظه في سنتين. المهم أن الأمة فيها كثرة كاثرة من حملة القرآن، وعندنا في السعودية هنا بالآلاف المؤلفة يزيدون على 40,000 حفظت كتاب الله تعالى، هذا عندنا في السعودية، فكيف بالبلاد الأخرى؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضيلة الشيخ، ما حكم من حفظ القرآن ونسيه تكاسلا وانشغالا لا بالناس؟ شك أنه آثم، وقد مر بنا كلام ابن مسعود كنا نعد من أعظم الذنوب أن يأخذ أو يتعلم الإنسان القرآن ثم ينام حتى ينساه، ومر بنا حديث سمرة بن جندب وغيره. نعم. وهل صحيح أن صاحب القرآن المجافي له يحبسه في النار؟ لا، هو الذي باينه وعاداه وخالف أحكامه هذا الذي يحبس، أما الذي جافاه فلا شك أنه آثم، لكن قد إذا كانت هذه مجافات كبرى يعني عداه هذا لا شك أنه يحبسه، لكن إذا كان مجرد جفا قراءته فهذا لا شك أنه أقل من ذلك. فضيلة الشيخ، المسح على الخفين هل يلزم فيه الترتيب؟ مسح الخفين هل يلزم فيه الترتيب؟ ترتيب بين الرجل اليمنى واليسرى لا ما يلزم. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأي الإسلام في التاجر يبيع بأسعار متغايرة على الناس؟ لبعده. فضيلة الشيخ، هل بجمع عثمان القرآن على حرف واحد تلاشت الحروف الأخرى؟ نعم. فضيلة الشيخ، هل بجمع عثمان القرآن على حرف واحد تلاشت الحروف الأخرى، وهل هي القراءة السبع؟ لا، ليست هي القراءة السبع قطعا، وإنما هي أحرف سبعة. ربما بعض الوجوه تتفق القراءات مع الأحرف في بعض الأحيان، لكن بالجملة لا، الأحرف غير القراءات. وأؤكد أنه ربما تتفق في بعض الأحرف، يعني بعض القراءات ربما تكون بعض الأحرف وربما تكون غير ذلك لا. من أفضل ما ورد عن السلف في طريق حفظ وضبط القرآن الكريم؟ والله يعني كل له كما قلت كل له طريقته عند السلف وعند الخلف. نعم. ما حكم بيع القرآن المصحف؟ ما في بأس بيع القرآن إلا إذا كان الإنسان يتاجر به، يعني المتاجرة به ولا يريد إلا المال، فهذا لا شك أنه ربما يناله بعض اللوم، لكن الرجل يبيعه ويرجو بأثر الدنيا والدين فهذا لا بأس. لا. ماذا يفعل بقرص سيدي أو كتاب قديم للقرآن؟ قرص في قرآن أو كتاب قديم؟ يعني هو بالخيار بين أن يدفنه أو أن يحرقه. لا. ما حكم القنوت في صلاة الفجر في المسجد؟ تكلمنا عنه بالأمس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن تجمع إذا كان عند اللي بعده حديث عبد الله بن السائب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، بين الركنين؟ نعم، هو حديث عند أبي داود سنة صحيح، كان صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا طبعا ذكرناه في المجالس الماضية وأنه رواه أبو داود. هل ورد في فضل قول الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على؟ لا، ما ورد في هذا الباب شيء. ما حكم من يقول يا فلان اشفع لنا عند الله؟ هذا لا يجوز، حرام. اشفع لنا عند الله، من قال هذا؟ لكن تقول يا فلان ادعو الله لنا، يعني رجل رأيت فيه سمة الخير وسمة الصلاح وقلت له ادعو الله لنا أن يوفقنا، ادعو الله أن ينجحنا، ادعو الله لنا أن مثلا ينزل علينا المطر، هذا لا تثريب عليك، وهو حي. لكن ميت، رسول عليه الصلاة والسلام كما فعل عمر ما توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، وإنما توسل بالعباس، جاء إلى العباس فقال له يا عم رسول الله ادعو الله لنا أن ينزل المطر، يعني وما استغاث أو ما توسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالميت خلاص انتهى أمره. نعم سيشفع، ويشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون يوم القيامة بعد أن يأذن الله له. وأما الأحياء فإنهم يدعون لك، يدعون، ممكن أن يدعون لك فلا بأس. أما أن تقول اشفع لي، فالشفاعة في هذا المسألة في هذا الباب لا يمكن أن يقولها مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. وأنت ما بينك وبين الله أحد، فبدل من تقول يا فلان اشفع لي قل يا الله ارحمني. نعم شيخ، ما الحكم يوصل الصلاة النبي بالأذان؟ ها؟ يوصل الصلاة النبي بالأذان، يعني بالأذان؟ هل بدعة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بلال وأمر أبا محذوره وأذنوا، ما قال صلوا علي فيه، لكن بعد الصلاة تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سرا لا جهرا. نعم فضيلة الشيخ، ما هي الزيارة الصحيحة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الزيارة الصحيحة وانت هنا وانت رايح إلى بيتك أو إلى فندقك أو إلى مسكنك، تقول السلام عليك يا رسول الله، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي، صلوا علي حيثما كنتم. أما الاستقبال إلى القبر بهذا الشكل وربما قال كذا، وضع يده اليمنى على اليسرى وكأنه في صلاة، وربما قال يا محمد، هذا من الأمور يعني من الأمور الضالة والأمور البدعية التي لم يرد بها نص. لكن لك أن تمر بالرسول وتقول السلام عليك يا رسول الله، هذا لا بأس، فعله ابن عمر رضي الله عنهما. لكن الأفضل أن تسلم عليه كلما دخلت المسجد وكلما خرجت، كما في حديث فاطمة الزهراء، السلام عليك يا رسول الله، سلام روح، ما يحتاج تستقبله وكأنه قبلة، القبلة هذه، وصاحب الذي يدعى فوق، فلا تقول أو تقول كذا. إذا قلت كذا فاستقبل القبلة، وإذا قلت رفعت يديك فاستقبل السماء. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول قل، يقول الله عز وجل يقول له قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، لنفسي فكيف بغيري، فكيف بغيري، وإنه لمؤلم يا إخوة. والله رأيت وسمعت عجوزا ربما بالعمر 90 وهي تقول يا محمد يا محمد وهي تبكي، فقلت لي وليها يا أخي دعها تموت على التوحيد، دعها تقول يا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام لو خرج الآن خرج إلينا ماذا سيقول؟ يقول سيقول قطعا لا تدعوني وأنا حي، فكيف وأنا ميت؟ لا تقولوا يا محمد، قولوا يا رب محمد. أما بالنسبة للرسول قال صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرة، وقال سلوا لي الوسيلة، فإنه من سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة، هكذا قال الرسول. أما أن يدعى ويستقبل فهذا لا شك أنه شرك، أما الاستقبال فهو أخف من ذلك، لا يقال بشركيته وإنما يقال بكراهيته، لكن الدعاء شرك، فلينتبه لذلك. وسلم على الرسول في ذهابك وفي إيابك، في دخولك وفي خروجك، في المسجد وفي خارج المسجد وفي بيتك، حتى لو كنت في شرق الأرض وفي غربها، السلام عليك يا رسول الله، وأن تصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وأن تصلي التشهد الأول وتصلي عليه في التشهد الأخير، يصل سلامك إليه وتصل صلاتك، فلا داعي للاستقبال وهيئة الخضوع، هذا ما حصل حتى في حياته، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره القيام، كما سيأتي كتاب البر والصلة، كان يكره القيام له عليه الصلاة والسلام وهو حي، فما كان أبو بكر يجلس عند الرسول كذا، ولا كان عمر يجلس عند الرسول كذا وهو حي، فكيف وهو ميت؟ إذن هذه الفعلة أو هذه الفعلة رفع اليدين أو هذه الفعلة مما لم يأتي به تأتي به الشريعة، فلينتبه لذلك يا أيها المسلمون. قال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت، هذا في باب الدعاء، هذا في باب الدعاء وفي باب القراءة، له سيأتي إن شاء الله، لعله سيأتي المجلس القادم واللي بعده. نعم. هل لحافظ القرآن أن يشفع لأحد يوم القيامة؟ لا، ما هو ما ورد، لكنه ورد أن الملائكة والمؤمنون والأنبياء والمؤمنون كلهم يشفعون، لكن كما مر بنا حديث بريدة وغيره أنه يلبس والداه حلتين. نعم. هل هنا الصفة الشرعية لزيارة القبور؟ الصفة الشرعية لزيارة القبور أن تمر بالقبر أو تدخل إلى على المقبرة وتقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، وتقول نسأل الله لنا ولكم العافية، وتقول اللهم اغفر لهم، وتقول اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم، واغفر اللهم لنا ولهم، ربما تقول أتاكم ما توعدون غدا مؤجلون. نعم. هل يجوز للنساء زيارة القبور؟ قلنا كما في المجالس الماضية لا تجوز زيارة النساء للقبور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. نعم، ينتبه لهذا يا أيها الإخوة، إذا مرت نعم تدعو لأهل القبور، تصلي على الجنائز لا بأس، أما الزيارة وتعمد الزيارة لا يحصل هذا.